طيب سؤالك طيب الثاني. الثاني نعم يمشي في الليل وراء قلاب تراله، والقلاب تراله صدب له رجال قدامه، وقفت التراله وتجاوزها، ولان الانسان قدامه طايح ما ادري حي ولا ميت، وناشر بقطر الكفر، والمرور حط عليهم 25%. طيب شكرا. اي نعم، المرور هو المسؤول عن الحوادث، ويرفع تقريره للقاضي ويحكم فيه القاضي. نعم.